الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا إلى السؤال السابع في التمارين. يقول: شخص وهب آخر شيئا. مش إعراب آخر، إعرابه ممنوع من الصرف. وش إعرابه؟ مفعول به منصوب، وشيئا مفعول ثاني. طيب، شخص وهب آخر شيئا وشرط عليه عوضا معلوما، فهل تكون بيعا أو هبة؟ تكون إيش؟ بيعا. القاعدة المناسبة يا شيخ؟ نعم، القاعدة المناسبة العبرة. نحن نبغى قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور المقاصدة، لا تقول الأمور المقاصدة، هذه منتهي منها، كلها تحتها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. نعم، العبرة في العقود. لا، الهبة بالعوض هذا مثال لقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد. نعم. قال لزوجته: إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق، وقصد ألا تدخلها بالكلية سواء رآها أو لم يرها، فهل يحنث بدخولها لو لم يرها؟ يحنث ولا لا؟ أول شيء الحكم. هاي شيء يعني يحنث فيه من الطلاق، بمعنى أنها تطلق. القاعدة شيء، نعم، النية تعمم الخاص، النية تعمم الخاص. حسنت. دعي إلى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى، وقال: قصدت غداء فلان، فحلف، فهل يحنث بغداء غيره؟ قال فلان: عازمك أنا على الغداء اليوم عندي في البيت. قال: والله ماني متغدي. تمام، وقصد أنه لا يتغدى عند فلان فتغدى عند غيره، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. ليش؟ النية تخصص العام. نعم، القاعدة المناسبة النية تخصص العام. حلف أن لا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما، فلو قال: قصدت اليوم فقط، فهل يحنث إذا دخلها في يوم آخر؟ هاي شيخ، يحنث؟ لا يحنث. القاعدة النية تخصص العام. نعم. اللي بعده، شو اللي بعده مشايخ؟ اشترى شخص من آخر شيئا وقال له: خذ ساعتي وديعة عندك حتى آتيك بالثمن، فهل تكون رهنا أو وديعة؟ رهن تكون رهنا. ليش؟ لأن دلالة الحال أنها رهن. نعم، العبرة في العقود بالمقاصد. نعم. حلف لا يشرب عند فلان ماء، وقصد بيمينه قطع منته عليه، فهل يحنث بأكل طعامه أو استعارة شيء منه؟ نعم، لأن مش القاعدة النية تعمم الخاص، وإن شئت تقول العبرة في الأيمان بالأغراض، الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، كلها تمشي. أنفق على زوجته غافلا عن نية التعبد والتقرب، فهل تجزئ هذه النفقة وهل يثاب عليها؟ تجزئ ولا يثاب. القاعدة لا ثواب إلا بنية. نعم. حلف لا يشتري لابنه بريال ثم اشترى له بمئة ريال، فهل يحنث؟ يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن العبرة في الأيمان بالأغراض، أو إن شئت فقل إن النية تعمم الخاص. على كل حال، أنسب هنا أن تقول النية الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. تفاوض مع البائع في سعر سلعة ثم حلف ألا يشتريها بعشرة ثم اشتراها باثني عشر، فهل يحنث؟ قال للبائع، قالوا بكم البضاعة؟ قال له بعشرة ريال. قال والله ما اشتريها بعشر. قال والله من بايعها لك حتى بعشر، من بايعها إلا باثناعشر. قال اشتريت، اشتريت باثناعشر. يحنث ولا لا؟ ها قال ماني بايعها لك، رجع أو قال بكم هذه؟ قال بعشر. قال والله ما اشتريها بعشر، غالي هذه. قال والله ما اشتريها منك بعشر. راح يدور في الدكاكين ما حصلها في أي محل إلا ب15. رجع لذاك قال والله خلاص بأخذها منك، ما حصلتها إلا ب15. قال أجل والله ماني بايعها إلا ب12. فاشتراها ب12. يحنث ليش؟ العبرة، الإيمان مبنية على الأغراض. هو قصده ما اشتريها بعشرة أنها غالية، فإذا اشتراها بأغلى فإنه يحنث. حلف والله لا أكلم فلانا وقصد لا أجرحه، يطلق التكليم بمعنى الجرح. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، الريح ريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقول والله لا أكلم فلانا وقصد لا أجرحه، فهل يحنث إذا حدثه بغير ذلك أو لا؟ لا يحنث. نعم. وهذا من باب عند الفقهاء اسمه باب التأويل في الحلف، إذا قصد بيمينه ما يخالف ظاهره. فيقول الرجل، يقول الرجل اثنين مثلا، يعني صاحبك فلان مخاصم زيدا وقال لك لو كلمت زيد تمام فلا تصاحبني ولا تجالسني، وأنت ما تبغى تهجر زيد ولا تريد أن تسخط صاحبك، فالتقيت بزيد وكلمته كذا، فجاء صاحبك قال هل صحيح أنك كلمت زيد؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما كلمته ولا رأيته، وقصد ما كلمته يعني ما جرحته، ولا رأيته يعني ما ضربت رئته تمام، يعني يطلق يقال رأيت فلان يعني ضربت رئته، فهل يحنث أو يحرم عليه ذلك ولا يجوز؟ يجوز. يقول فزاد: من تأول في يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، خلاص يأخذ أموال الناس بالباطل، فيجي في المحكمة يقول والله الذي لا إله إلا هو إني ما رأيت فلان أصلا، فضلا عن أني أخذ أموال الناس والله ما رأيته ولا كلمته، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ لا، هذه يمين لا تبرأ الذمة بها. طيب، ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية من قواعد الفقه الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن المرأة، أن المرء إذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء أو انتفائه، هذا هو اليقين، جزم بالقلب بثبوت شيء أو انتفائه، فلا يصح أن يتركه لوجود شك طرأ عليه، بل يعمل بيقينه الأول ولا يلتفت للشك الطارئ. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء وهو أنه على طهارة، توضيت؟ قال والله أنا متأكد 100% أني توضيت، ثم طرأ عليه شك أنه أحدث، يقول يمكن أحدثت، يمكن أكلت لحم إبل، يمكن، فهل يترك اليقين ولا يلتفت إلى الشك الطارئ؟ قال لك يعمل بيقينه الأول ولا يلتفت للشك الطارئ. ما دليل هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟ من أدلتها حديث، من أدلتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد حتى يتيقن. ماشي. وهنا نقول هذا خاص أريد به عموم. كيف خاص أريد به العموم؟ تخصيصه بالصوت والريح يراد به اليقين، ولا يراد به خصوص الصوت والريح. بمعنى لو فرضنا أن الإنسان كان في مكان فيه إزعاج وتيقن أن الريحة خرجت غير أن يسمع صوت ينتقض الوضوء ولا لا؟ تيقن 100% ما سمع صوتا ها ينتقض. واضح؟ هنا نقول خاص أريد به العموم، النية عممت اللفظ الخاص. طيب، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا الدليل الثاني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا هو الدليل الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باطراح الشك والبناء على اليقين وهو الأقل. اللي هي إيه؟ ليس له مفهوم. نعم، يعني هل يشترط حتى يسمع صوتا؟ نقول هذا أريد به إيش؟ خاص أريد به العموم. قال بعد ذلك المسألة اللي بعدها: هل يعمل بالظن؟ يعني نحن نقول اليقين لا يزول بالشك. طيب، اليقين هل يزول بغلبة الظن ولا لا؟ ما مثال ذلك؟ مثال ذلك رجل تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه أنه أحدث. واضح؟ عندنا يقين بالطهارة، صح؟ وعندنا غلبة ظن بالحدث وانتقاض هذه الطهارة، فما تقولون؟ هل اليقين يزول بالظن الغالب ولا لا؟ نقول تارة يزول بالظن وتارة لا يزول بالظن. الراجح عندنا مسائل يترك فيها اليقين الأول لغلبة الظن، وعندنا مسائل لا يترك فيها. مثلا عندنا رجل غلب على ظنه أن وقت الصلاة قد دخل، فشرع في الصلاة بناء على غلبة ظنه بدخول وقتها، هل يصح ذلك ولا لا؟ ها، ايش رايكم؟ في الزاد وش يقول؟ وش قال في الزاد؟ قال: ولا يحرم قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. صح كذا؟ إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فيعمل بغلبة الظن ولا لا؟ إذا اجتهد فغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، يصح أنه يدخل في الصلاة ولا لا؟ يصح، أليس كذلك؟ فتركنا يعني اليقين بقاء الليل، وغلب على ظنه من خلال التحري أن الفجر قد طلع، فهل يعمل بغلبة الظن هنا ولا لا؟ يقولون يعمل بغلبة الظن. واضح؟ طيب، عندنا مسائل لا يعمل فيها بغلبة الظن، وهذه المسألة تسمى عند العلماء تعارض الأصل والظاهر، هي قاعدة من القواعد الفقهية، تعارض الأصل والظاهر. أيهما اليقين وأيهما الظن الناقل؟ الأصل هو اليقين، والظن والظاهر هو الظن الناقل عن هذا الأصل. فهل يقدم الأصل ولا الظاهر؟ عندنا، أنتم فهمتم الأصل والظاهر؟ أعطيكم مثال، أنا أعطيكم مثال على هذا الأمر. رجل قال لامرأته الحقي بأهلك. بلاش نجيب هذا المثال حتى لا يتداخل مع مسألة اليقين، الأمور المخاصة. رجل تزوج امرأة وثبت زواجه منها بيقين، خلاص، فشهد شاهدان عليه أنه طلق امرأته ثلاثا، راحوا المحكمة وشهدوا بأن فلانا طلق امرأته ثلاثا، فأنكر ذلك من المتمسك باليقين؟ الزوج. يقول أنا عندي يقين النكاح، عندي 100 شاهد يشهدون بأني تزوجت هذه المرأة، وهذا أمر متيقن، صح ولا لا؟ طيب، فشهد هؤلاء الشهود شاهدان اثنان عدلان، شهدوا أنه طلق امرأته ثلاثا. شهادة الشاهدين يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، ظاهر، يعني ظاهر حال الشاهدين العدلين الظاهر فيهما الصدق. طيب، هنا نقدم الأصل وهو النكاح المتيقن، ولا نقدم الظاهر وهو الظن المستفاد من شهادة الشاهدين؟ ايش تقولون؟ تقدم الأصل ولا تقدم الظاهر؟ هل تقول اليقين لا يزول بالشك وتطرد الشهود من المحكمة، تقول ما نقبل شهادتكم حتى تأتوا بعدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب حتى يحصل اليقين، ولا تقضي بشهادتهم؟ الأصل، يعني لابد حتى شهادة على الطلاق يأتي ب 100,000 أو يزيدون، ولا كم يعمل بالظاهر؟ بالأصل ما يطلق بالظاهر، ولا كل واحد يتمسك بالأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، صح كذا؟ ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي، المدعي عليه إيش؟ عليه بينة. والبينة هنا ما هي؟ شاهدان عدلان. هذه المسألة يقدم فيها الظاهر على الأصل إجماعا، يقدم فيها الظاهر على الأصل إجماعا، واضح ولا لا؟ إذن عندنا مسائل يقدم فيها الظاهر على الأصل إجماعا، وعندنا مسائل يقدم فيها الأصل على الظاهر، وعندنا مسائل فيها خلاف. هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أن المسائل على ثلاث أقسام، منها مسائل يقدم فيها الأصل على الظاهر، ومنها مسائل يقدم فيها الظاهر على الأصل، ومنها مسائل فيها روايتان. المثال الذي ذكرناه يقدم فيه إيش؟ الظاهر. هذا مقتضى شهادة الشهود. لو أنك كنت الآن لما واحد يقول هذه ملكي، السيارة هذه ملكي بيقين، عندي 100 واحد يشهدون بأني هذه السيارة ملكي، فالشخص ادعى أنه اشترى السيارة، قال أنا اشتريتها منها الآن انتقلت إلى ملكي، يطالب بإيش؟ بيقين ولا بشاهدين؟ بشاهدين عدلين، واضح؟ إذن شهادة الشاهدين العدلين وإن كانت ظنا لكن اليقين يترك بها، واضح؟ إذن هذه مسائل يعمل فيها بالظاهر يقدم على الأصل. عندنا مسائل يقدم فيها الأصل على الظاهر، مثل ماذا؟ مثل، نعم، عندنا في المذهب إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ولو غلب على ظنه الحدث، فهنا قدموا الأصل، قالوا حتى لو غلب على ظنه، غلبة الظن ظاهر، قالوا يقدم الأصل. وفي مسائل فيها خلاف بين العلماء، فيها روايتان في المذهب، مثل مسألة إذا شك الإمام هل صلى ثلاثا أو أربعا في صلاة مثلا الظهر، ما يدري هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، فهل يعمل بغلبة ظنه ويجعلها الرابعة، وإلا يعمل بالأصل اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا؟ روايتان في المذهب. المعتمد أنه يأخذ بالأقل وهو ثلاث، والقول الثاني واختاره الموفق في العمدة أنه يعمل بغلبة ظنه، قال لأن الإمام إذا عمل بغلبة ظنه فأخطأ سبح له المأمون. وفي حديث ورد في المسألة. طيب، إذن عرفنا أن المسائل منها ما يعمل فيه بالظن ومنها ما لا يعمل فيه بالظن. ننتقل الآن إلى القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أول قاعدة من قواعد من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلتها من تيقن الطهارة وشك في الحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة على حالها، هذا هو الأصل بقاء ما كان وهو الطهارة على ما كان، يعني على حالها أنه لم يحدث. من القواعد المندرجة أيضا قاعدة الأصل براءة الذمة. رفع شخص زيد رفع على عمرو دعوى في المحكمة، يقول أنا أطالب زيدا بدين ثمن مبيع، فقال وقدره 100,000 ريال، فقال القاضي للمدعى عليه هل فعلا تقر بهذا؟ فقال المدعى عليه أقر بدين قدره 50,000 وليس 100,000. نعم، أقر بدين قدره 50,000 وليس 100,000. نعم، فأيهما يعمل به؟ أيهما الذي يقدم قوله؟ 100,000 ولا 50؟ ها شيخ أحمد لا خلاص. طيب، فنقول يقبل هنا، هذا شخص ادعى ب100,000 زين، والمدعى عليه قال أقر بإيش؟ أقر ب50,000 وليس ب100,000. واضح؟ طيب، ما رأيكم؟ وش العمل؟ يثبت على المدعى عليه 100,000 ولا 50؟ يثبت عليه 50,000. ليش؟ لأن الأصل براءة ذمته من الزائد، هو أقرب الخمسين، الخمسين الزائدة هذه لا بد فيها من بينة، لأن الأصل إيش؟ براءة الذمة. طيب، القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الأمور العارضة العدم. ثبت على شخص دين قدره 100,000 ريال، ثبت ذلك بشهادة الشهود وبالبينة أن هذا الشخص عليه دين 100,000، فطالبه صاحب الدين ب100,000، قال طالب في المحكمة، فلما طالب قال المدعى عليه أنا وفيت الدين، خلاص ما أنا وفيته، فما رأيكم؟ قال الآن عندنا أصل ثابت وهو ثبوت الدين، ووصف عارض يدعى وجوده وهو الوفاء. الأصل ما هو؟ الأصل في الأمور العارضة العدم، يعني الأصل أنه لم يوفي، فلما ادعى الوفاء من الذي يطالب بالبينة؟ مدعي الوفاء، لا بد أن يأتي ببينة أنه وفى الدين. كذلك تأتي أمثلة عندنا في الأصل في الأمور العارضة العدم، المرض، قال رجل لامرأته إن مرضت، واحد ما عنده وفاء ولا يعني مروءة، قال لامرأته إن مرضت فأنت طالق، خلاص، فبعد أسبوع قالت مرضت، قال كذب ما مرضتي، فترفعت عند القاضي أنها مرضت، ودع الزوج أنها تكذب وأنها لم تمرض، يقبل قول من؟ ها، الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل أنها لم تمرض، هي تبغى تفتك منه فتمارضت، فنقول الأصل في الصفات العارضة العدم. من القواعد أيضا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ومثال موجود عندكم، من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين، رجل نام يعني في وقت الظهيرة، توضأ وصلى العصر، لما استيقظ توضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء، ثم نام بعد العشاء واستيقظ لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر توضأ وصلى الفجر، بعد صلاة الفجر يعني غير مثلا لباسه فوجد على ثوب على ثيابه منيا. الآن على ثوبه مني معناها أنه احتلم في نومه، معناها أنه لا بد أن يغتسل. فهل تقول تعيد العصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا تقول تعيد الفجر فقط؟ ها، الفجر فقط. ليش؟ لأن الأصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته. الأصل عدم الجنابة، تمام، الأصل عدم الجنابة، فوجودها في النوم الأول أمر مشكوك في غير متيقن، واضح؟ ولهذا نضيف الحادث إلى آخر أوقاته. من القواعد أيضا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. جاءنا جهاز من الأجهزة الحديثة ولا نعلم فيه ضررا، فهل الأصل في ذلك الجهاز حل استعماله ولا تحريم استعماله؟ حل استعماله. من القواعد الأصل في الأبضاع، هذه طبعا تتضمن ثلاثة قواعد أو أربعة قواعد. الأصل في الأبضاع 1، واللحوم 2، ومال المعصوم 3، ونفسه 4، التحريم. إذن عندنا 4 أمور الأصل فيها التحريم وليس الإباحة. الأول الأصل في الأبضاع. ما معنى الأصل في الأبضاع؟ الفروج. مثال ذلك، قال لك مثاله رجل اشتبهت أخته بأجنبية، تيقننا أن هذا الرجل، تمام، قد رضع من مرضعة اسمها هند، خلاص، وهند هذه رضع منها إحدى بنات زيد، إما سلمى ولا سارة ما ندري، شككنا، لكن تيقننا أن سلمى أو سارة إحداهن قد رضعت معه من نفس المرضعة. طيب، هل له أن يتزوج سلمى أو سارة؟ الأصل في الأشياء الإباحة، صح ولا لا؟ نقول الأصل الإباحة، يعني نحن شككنا، يمكن سلمى هي أخته من الرضاعة ويمكن سارة، يحتمل أن سارة أخته ويحتمل أن سلمى، فماذا تقولون؟ نقول لا يجوز له أن يتزوج أي منهما. ليش؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم حتى نتيقن من إباحة ذلك. لكن إذا كان هناك، لاحظ الاحتمال هنا 50% أنها أخته من الرضاعة، صح ولا لا؟ لكن رجل رأى امرأة أراد أن يتزوج من الأحساء، وهو قد رضع من امرأة اسمها هند، أراد يتزوج، قالت له مرضعة، قالت أنا أرضعت بنتا في الأحساء ولا أدري من هي، فهل نقول يحرم عليه أن يتزوج من الأحساء؟ يبي يروح يتزوج بنت فلان، يقول يمكن تصير هي اللي رضعت، وش تقولون؟ نقول لا، هنا الاحتمال ضعيف جدا فلا يحرم عليه ذلك. الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة أخرى، والمقصود هنا الأصل في اللحوم وليس الأصل في الحيوان، فرق. شو الفرق؟ لما نتكلم عن الحيوانات الأصل في أجناس الحيوانات حل أكلها ولا تحريم أكلها؟ حل أكلها. فلو جاءنا حيوان ما ورد فيه دليل بالتحريم ولا دليل بالإباحة كالزرافة، فهل الأصل حل أكلها ولا تحريم أكلها؟ الأصل حل أكلها، واضح؟ طيب، لكن رأيت لحما في بلد فيه من يذبح الذبح الشرعي وفيه من يأكل الميتة، فشككت هل هذا مذبوح تحققت فيه شروط الذكاء الشرعية ولا هذا ميتة؟ فما الحكم؟ نقول الأصل في اللحوم التحريم حتى يعلم تذكيتها، ولهذا ذكر المثال هنا اللحوم المستوردة. ومسألة اللحوم المستوردة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي لها علاقة قوية بما ذكرناه سابقا، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر. الأصل هو الأصل التحريم ولا الحل؟ يا جماعة الأصل التحريم ولا الحل في اللحوم المستوردة؟ عندنا اللحوم الآن الأصل فيها التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، وعندنا ظاهر وهو أن البلد، أن وزارة التجارة مثلا والجهات المختصة المسؤولة تدقق في إيش مسألة اللحوم، أنه لا يدخل إلا اللحوم المذبوحة. أو ظاهر آخر وهو قول مثلا الشركة الفلانية أنهم قد ذبحوا هذا اللحم وهم ليسوا ثقات، يعني كفار مثلا. فعندنا أصل وعندنا ظاهر، فأيهما المقدم؟ من العلماء من قال في اللحوم المستوردة بعدم جواز أكله، وهو الذي يقول به الشيخ صالح الفوزان وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين يقولون نعمل بظاهر الحال، ما دام أن هذا لحم ورد إلى بلد مسلم بلد إسلامي فظاهر الحال أنه قد ذبح بالطريقة الشرعية، واضح؟ طيب، من المسائل أيضا الأصل في مال المعصوم التحريم. ما معنى هذا الكلام؟ شخص أعطاك مالا، أعطاك 1000 ريال، جيد، وقال هذه 1000 تصدق بها على الفقراء وأنت فقير، فتقول والله ما أدري، هل هذا الشخص يقصد أتصدق على الفقراء حتى لو أخذتها لنفسي ولا لا؟ فأخذها لنفسه مشكوك فيه، صح ولا لا؟ أنه يحل له أخذها أو لا يحل، فنقول الأصل الحل ولا التحريم؟ الأصل التحريم، الأصل في أموال الناس التحريم. وهذا يخطئ فيه بعض الناس، يقول أخي الأصل الإباحة، في أموال الناس الأصل التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا شككت في مال المسلم هل يحل لك أخذه أو لا؟ نقول الأصل أنه لا يحل. نعم. من المسائل هنا الأصل في نفس الإنسان، كذلك المثال المذكور عندكم الأكل في الوليمة قبل الإذن. الآن ذهبت إلى بيت شخص ووضع الطعام، هل يجوز لك أن تأكل؟ الأصل لا يجوز لك أن تأكل حتى يأذن لك لفظا أو عرفا، قبل الإذن لا يجوز. مثال ذلك يعني نقول حينما يكون في الوليمة فيها ضيف، يعني أعطيك مثال، دعيت إلى وليمة وأنت مستعجل تريد أن تخرج، دخلت الصالة حقت الأكل وخذت لك صحن ومشيت، فهل لك ذلك أو لا؟ إذا أذن لك فلا إشكال، لكن الأصل هو التحريم ولا الأصل الحل؟ الأصل التحريم. كذلك إذا انتهيت وتعشيت وأردت أن تأخذ من الطعام معك سفري، فهل تستأذن ولا الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة، لا، الأصل التحريم. فإن أذن لك لفظا أو عرفا، يعني لا يلزم الإذن اللفظي، فقد يكون الإذن عرفي. كيف الإذن العرفي؟ واحد راح البيت والده، فتح الثلاجة فيها ماء، أراد أنه يشرب، الوالد ما هو موجود في البيت، دق على الجوال ما رد، أرسل رسالة: أبي الغالي، هل تسمح لي أن أشرب من الماء؟ فإني درست أن الأصل في الأموال التحريم، تمام؟ فما تقولون له أن يشرب من غير استئذان ولا لا؟ له أن يشرب. ليش؟ لأن هذا مأذون فيه عرفا، وهذا الذي ذكر الله عز وجل في قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره، إلى أن قال: أو صديقكم. نعم. فلهذا ما يحتاج استأذن الشيخ أحمد في شرب هذا الماء. طيب، وكذلك الأصل في نفس الإنسان التحريم، الأصل في نفس الإنسان التحريم، فلا يجوز الإنسان المعصوم، فلا يجوز قتل الإنسان إلا بسبب يبيح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. نعم. من القواعد أن المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. ومثالها، يعني إيش لا عبرة بالظن البين خطأه؟ إنسان عمل عملا بناء على غلبة الظن، ثم تبين أنه مخطئ في ظنه، فهل يكون فعله صحيح؟ هل يكون فعله صحيحا؟ لا. مثال ذلك: من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا، يحسب أنه توضي، فاكتشف بعد الصلاة أنه صلى محدثا، فهل يعيد الصلاة؟ نقول: نعم، يعيد الصلاة. هذا ما يتعلق بقاعدة اليقين لا يزول الشك. وننتقل إلى التمارين المتعلقة بهذه القاعدة في السؤال الثامن، صفحة 11. صفحة 11. نعم. ادعى شخص على آخر، يقول: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، بين الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية. المسألة الأولى: ادعى شخص على آخر أنه صدم سيارته أو كسر يده وليس عنده بينة، فهل يلزم المدعى عليه شيء إذا أنكر بيمينه؟ ادعى شخص على آخر أنه صدم سيارته وكسر يده وليس عنده بينة، فهل يلزم المدعى عليه شيء؟ راح للمحكمة قال: فلان كسر للسيارة. يقول له القاضي: ألك بينة؟ يقول طالب بالضمان: قال: ألك بينة؟ قال: ليس عندي بينة. يحكم القاضي له ولا لا؟ ليش؟ الأصل براءة الذمة، هذا المدعى عليه، الأصل براءة ذمته من لزوم الضمان. نعم. اختلف الدائن والمدين في قدر الدين، فقال الدائن: أعطيتك 10,000، وقال المدين: بل 5. وليس عند الدائن بينة، فالقول قول من؟ قول المدين. نعم. الأصل براءة الذمة. طيب، شك إنسان هل نذر أن يصوم أم لا، فهل يلزمه شيء؟ لا. ليش؟ الأصل براءة الذمة. ادعى صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه وجود ربح ولا بينة عنده، وأنكر المضارب، فالقول قول من؟ المضارب. ليش؟ أحسنت. الربح وصف من الأمور العارضة ولا لا؟ الربح من الأمور العارضة، فدعوى الربح نقول الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل في الربح الوجود ولا العدم؟ العدم. ثبت أن شخصا استدان من آخر مالا ثم ادعى الوفاء وأنكر الدائن. ثبت أن شخصا استدان من آخر مالا ثم ادعى الوفاء وأنكر الدائن، فالقول قول من؟ قول الدائن. إيش القاعدة؟ الأصل في الأمور العارضة العدم. ادعت زوجة كتابية أنها أسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه، وأنكر بقية الورثة ذلك، فالقول قول من؟ نعم، ادعت زوجة كتابية أنها أسلمت قبل وفاة زوجها، يعني عندنا يقين أن هذه المرأة كتابية غير مسلمة. يوم مات الزوج قالت أطالب بحقي من الورث، قالوا لها لا يرث المسلم، لا يرث الكافر من المسلم، وأنت ما أسلمت إلا بعد موته. قالت لا، أنا أسلمت قبل موته. نعم، أصل بقاء ما كان على ما كان، لا هي مسلمة قطعا، نحن نقطع أنها مسلمة، ما في الأصل، نحن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولكننا نجزم بالتغير. نحن الآن أمامنا امرأة مسلمة محجبة تصلي في المسجد، تصلي في البيت مو في المسجد. نعم، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ولا نقول الأصل في الصفات العارضة العدم. ليش؟ لأن هذا العدم تغير قطعا، نقول الأصل إضافة الأمر إلى آخر أوقاته وهو ما بعد موته. فهل ترث ولا ما ترث؟ ما ترث على التقعيد الذي ذكرناه الآن، لا ترث، لأن إسلامها ننسبه إلى آخر الأوقات، لكن المذهب ترث. أبشركم الحمد لله، هذه مرة واحد قاضي سألني في مسألة من هذا الباب، أن امرأة تخاصمت رجل، تزوج امرأة نصرانية أوروبية أو أمريكية أو كذا، وهو مليونير مسلم، فلما مات جاءت مسلمة وادعت أنها مسلمة قبل وفاته، وحصتها من الميراث يعني شيء طيب، يعني ملايين، حصتها من الميراث ملايين. فشاورني القاضي في هذا، فقلت له ترث، قلت له ترث ما يحتاج، ولا يحتاج تعطيني نسبة. قال كيف؟ المذهب يقولون إذا أسلم الكافر بعد موت الميت وقبل قسمة التركة فإنه يرث، خلوه يسلم، يقولون ترغيبا له في الإسلام، وورد هذا عن بعض الصحابة. ماشي، فهذه صاحبتنا، نقول يعني صاحبتنا في الإسلام، يعني نقول إيش؟ ترث، نقول ترث. ليش؟ لأنها أسلمت قبل قسمة التركة، إذا كانت قبل قسمة، يعني إذا كانت المنازعة قبل قسمة التركة، لكن لو كانت المنازعة بعد قسمة التركة فهنا إن ادعوا أنها، شوف، إن ادعوا أنها أسلمت بعد قسمة التركة، قالت وزعنا التركة وانتهينا وهذه يوم شافت الفلوس وكذا أسلمت بعد قسمة التركة، فهنا نقول إيش؟ الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته. عندنا موته وقسمة التركة، المذهب يقولون طبعا إذا أسلمت قبل موته هذا لا إشكال أنها ترث، إذا أسلمت بعد موته وقبل القسمة هذا محل خلاف بين العلماء، المذهب يقولون ترث ترغيبا لها في الإسلام. لا، هو هذا الآن ليست قضية القاعدة، هذه المسألة الخلافية لا علاقة لها بالقاعدة، لكن الحالة الثالثة إذا أسلمت بعد قسمة التركة فهذه إيش؟ لا ترث. خلينا نفرض المسألة، ادعت زوجة كتابية أنها أسلمت قبل قسمة التركة وأنكر الورثة ذلك، عشان تسلم المسألة على المذهب نجعلها إيش؟ قبل قسمة التركة، والورثة قالوا لا ما أسلمت إلا بعد قسمة التركة، فحينئذ القول قول الورثة، لأن الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته. هذا مقتضى القاعدة والله أعلم. قال رأى نجاسة على ثوبه، رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري أكانت قبل صلاته أم حدثت بعد صلاته، فهل يلزمه إعادة الصلاة ولا لا؟ لا. ها يلزمه ولا ما يلزم؟ ها لا يلزم الإعادة ولا لا؟ لا يلزم. ليش المذهب يلزم؟ ايش يقول صاحب الزاد؟ يقول من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، كذا يقول في الزاد لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. واضح؟ لكن إذا جهل أنها كانت في الصلاة أو حدثت بعد الصلاة فما هو الأصل؟ الأصل الأصل أن الحادث ينسب إلى أقرب الأوقات فنقول بعد الصلاة. واضح؟ فلا يلزمه، لا يلزمه إعادة الصلاة. واضح ولا لا؟ نعم. إلا نعم. المسألة اللي بعد يقول رأى في ثوبه منيا وشك حصل بعد نومة الليل أو نومة النهار، فإلى أي الوقتين ينسبه؟ إذا كان طبعا النهار ينسب إلى آخر النومتين. أحسن، ينسب إلى آخر النومتين. ما ندري هذا النهار حق أمس ولا حق اليوم، يمكن نعم. المقصود أنه ينسب إلى آخر النومتين. القاعدة المناسبة نعم، الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته. صلى الظهر ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل، فهل تجزي عن الفرض أو عليه الإعادة؟ عليه الإعادة. ما هو قلنا أنه إذا أحرم للصلاة بغلبة الظن يصح، يصح، لكن إذا بان خطأ الظن فلا عبرة بالظن البين خطأه. إذن القاعدة هنا نقول عليه الإعادة، والقاعدة إيش؟ لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. ماشي. آلة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها، فما حكمها؟ الحل، الأصل في الأشياء الإباحة. أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، فهل يصح صومه أو عليه القضاء؟ أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، فهل يصح صومه أو عليه القضاء؟ عليه القضاء. ليش عليه القضاء؟ لا عبرة بالظن البين خطأ. في حد يقول ليس عليه القضاء؟ لا قضاء عليه. بلى، أن تقول الأصل بقاء ما كان، نحن تيقنا أن ما كان انتقل عما كان وأن الفجر قد طلع، علم بعد ذلك. ها لا، ما هو ناسي، جاهل. هذا فرق، هذا جاهل بالوقت ليس ناسيا. فرق بين من أكل أو شرب ناسيا وبين من أكل أو شرب متعمدا يظنه ليل فبان نهارا، نقول عليه القضاء، عليه القضاء. وهذا مذهب الجمهور والحنابلة. يقول في الزاد ومن أكل وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه. طيب، آلة جديدة ولم نجد. نعم. القاعدة المناسبة إيش هي؟ لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. صلى ظانا أنه متطهر، صلى ظانا أنه متطهر ثم تبين له أنه محدث، فهل صلاته صحيحة؟ يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه محدث، صلاته غير صحيحة، لا عبرة بالظن البين خطأه. أحسنت. أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فهل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء، لا عبرة بالظن البين خطأه. وهنا أيضا يمكن أن تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. ليش؟ لأن ظنه أن الشمس قد غربت لا يجيز له الأكل أصلا. طلق رجل إحدى زوجاته ثلاثا ثم نسي، فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها، فهل له وطء إحداهن قبل التبين؟ هو عنده ثلاث زوجات، فطلق، صارت بينه وبين يعني هو في الليل فكر وكذا وقال ثلاث زوجات صعب علي أني أتحمل نفقات ثلاث زوجات، وطلق واحدة وفكر وكذا، ثم طلق هند ونام. أصبح الصباح ونسي، قال والله ما يدري هو طلق هند ولا سلمة ولا سارة ولا من، ما يدري. فهل له أن يطأ واحدة منهن قبل؟ طبعا طلقها ثلاثا، لأن لو طلق واحدة رجعية الأمر سهل، لكن طلقها ثلاثا، فهل له أن يطأ إحداهن؟ نقول ليس له أن يطأ إحداهن حتى يتبين. إيش القاعدة؟ الأصل في الأبضاع التحريم. أحسنت، الأصل في الأبضاع التحريم. إذا ما تبين طيب شيء مسكين حاول يفكر يتذكر، قرعة قرعة ما لا هو أصلا ما أخبر، يعني طلق بينه وبين نفسه، يعني تلفظ بالطلاق دون أن يخبرها، لم يواجهها بالطلاق، لم يواجهها بالطلاق. طيب، فنقول لا، نقول الأصل في الأبضاع التحريم. رجل أراد أن يتزوج بنت آخر وهو يعلم أن إحدى بناته قد رضعت من أمه ولا يعلم عينها الآن، فهل له أن يتزوجها أم لا؟ ليس له أن يتزوج. القاعدة الأصل في الأبضاع التحريم. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة معناها أن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه. يعني الإنسان مأمور بالقيام في الصلاة، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فجاء الشخص وكان مريضا بحيث أنه يستطيع أن يقوم بمشقة شديدة، تمام، يعني عنت ومشقة بالغة جدا وتعب عظيم، فهل يلزمه القيام ولا يجوز له الجلوس؟ نقول يجوز له الجلوس، لأن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف. ما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. ما هي الأسباب التي تجلب التيسير والتخفيف؟ القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، ومن فروع ذلك أن الشرع جعل أسبابا للتخفيف والتيسير، منها السفر، فالسفر سبب للتخفيف في الأحكام الشرعية، ومن صور ذلك التخفيف بسبب السفر الصلاة، فإنها تصلى في الحضر، الصلاة الرباعية تصلى في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. كذلك من أسباب التخفيف المرض، ومن صور التخفيف في المرض أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وكذلك الصيام لا يلزمه الصوم وغير ذلك. ومن أسباب التخفيف الإكراه، فمن أكره على تطليق امرأته أخذوا السلاح حطوه في رأسه قالوا طلق وإلا قتلت، قال امرأته خلاص طالق، صح يا شيخ أحمد؟ قال امرأته طالق، فهل تطلق ولا لا؟ لا تطلق. ليش؟ لأنه مكره. ومن أسباب التخفيف أيضا النسيان، رجل أفطر في نهار رمضان ناسيا، أكل أو شرب ناسيا، لم يفسد صومه. ومن أسباب التخفيف الجهل، والجهل ليس سببا للتخفيف بكل حال. في بعض المسائل يكون الجهل سبب، يكون الجهل سببا للتخفيف. ومن أمثلة ذلك إذا عجز، لا هذا عجز، عجز عن التعلم. لكن في بعض المسائل، وهذه مختلفة يعني في المذهب، في بعض المسائل يجعلون الجهل عذرا، ومن صور ذلك إسقاط الكفارة عمن أتى محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، ويسقط بالجهل والنسيان كفارة لبس المخيط مثلا، إذا لبس مخيط جاهلا. كذلك من حنث في يمينه جاهلا فلا كفارة. كيف يحنث في يمينه جاهلا؟ قال والله لا أدخل بيت زيد، وزيد نقل من بيته، قالوا تعال بنروح نزور واحد، من هو؟ قال ما راح نقول لك. فدخل بيت زيد جاهلا أنه بيت، أنه بيت زيد، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنه جاهل. ومن أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى مثل ما ذكرنا لكم. ومن أمثلة ذلك العفو عن الغرر الذي تمس الحاجة إليه، مثل بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان، فلا يلزم رؤيته ولا يلزم وصف باطنه. هل يلزم إذا بعنا البطيخ نبيعه على السكين ولا لا؟ تسمونه على السكين ولا أي؟ لا يلزم ذلك، بل له أن يبيع البطيخ دون أن يعلم ما في جوفه. ليش؟ لأننا لو ألزمنا الباعة بذلك لكان في ذلك عسر عليهم، وهذا أمر يعسر على عموم الناس. ومن أسباب التخفيف النقص، ومن صور ذلك أن الشرع خفف عن العبد بعض الأحكام، فلا يجب الجهاد على العبد، ولا تجب الجمعة على العبد، ولا يجب الحج على العبد، والسبب في ذلك النقص. هذا ما يتعلق بأسباب التخفيف، وبعد الأذان إن شاء الله نتكلم عن أنواع التخفيف والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المشقة تجلب التيسير، تحت هذا العنوان عندنا الكلام عن أنواع التخفيف. من أنواع التخفيف التخفيف بالإسقاط، كسقوط الصلاة عن الحائض، وسقوط الجماعة عن المرأة، واضح؟ كذلك من أنواع التخفيف تخفيف التنقيص. من يعطينا مثال؟ أحسنت، قصر الصلاة في السفر، فإنها نقصت من 4 إلى 2 ركعات. ومن أنواع التخفيف تخفيف الإبدال. أحسنت، أن من لم يستطع مثلا الهدي فعليه الصيام، من لم يستطع الصيام فعليه الإطعام. ومن أنواع التخفيف تخفيف التقديم. ما مثاله؟ نقول جمع التقديم، مثاله جمع التقديم. وتخفيف التأخير جمع التأخير. وتخفيف الترخيص كالترخيص في الميت للمضطر مثلا. وعندنا تخفيف التغيير، ومن صوره صلاة الخوف، فإنه تتغير فيها هيئة الصلاة مراعاة للخوف، سواء كان الخوف شديدا فإنه يصلي بحسب حاله، أو كان الخوف غير ذلك فإنه تصلى الجماعة على هيئة مختلفة. وأما بالنسبة للمشقة فإن المشقة نوعان. هل كل مشقة تجلب التيسير؟ المشقة تجلب التيسير. هل كل مشقة تجلب التيسير؟ يعني واحد يقول والله يا أخي الصيف الصوم فيه بالنسبة لي صعب، كيف صعب؟ قال والله أجوع ما يجي العصر إلا وأنا جائع، ويشق علي أن أنا ما تعودت أني أجوع. هل هذا نقول يسقط عنه الصوم؟ نقول لا يسقط. إذن عندنا نوع من المشقة، مشقة لا تنفك العبادة عنها، لا تنفك عن العبادة، هذه مشقة غير معتبرة في التخفيف، ما تجلب التيسير، ما تنفك عن العبادة. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يقول واحد يا أخي والله الجهاد فيه مشقة، هل الجهاد ينفك عن ذلك؟ لا. كذلك إنسان قال والله يا أخي الحج مشقة، سافر السفر مشقة، قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قال مشقة علي أني أسافر، أنا عندي شغل أولادي وكذا، صعب صعب علي أني أسافر وأروح مكة وأجي من بلد بعيد أجلس في مكة 10 أيام ولا 5 أيام، هذه مشقة. هل نقول يسقط عنه الحج؟ لا يسقط، لأن هذه مشقة مقارنة للعبادة لا تنفك، ما في حج إلا وفيه مشقة. ولهذا لا ينتبه لهذا بعض الناس، فيأتي شخص يقول والله يا شيخ أني بروح أحرم من مكة لأنه صعب علي أجلس يومين بالإحرام، أنا رايح المكة قبلها بأسبوع، صعب علي أجلس الإحرام أسبوع كامل، فهل هذه مشقة تجلب التيسير؟ ونقول لا يلزمك الإحرام من الميقات، نقول هذه مشقة لا تجلب التيسير، هذه مشقة مقارنة لأصل العبادة. أما النوع الثاني فهي مشقة تنفك عن العبادة غالبا، بمعنى أن العبادة في أغلب الأحوال توجد من غير هذه المشقة، وهذه 3 مراتب. المرتبة الأولى مشقة عظيمة بالغة، فهذه تجلب التيسير، كالإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، بمعنى أنه يعني يتعب تعبا شديدا، تصبب العرق وترتعش جسمه وكاد يسقط، وإذا صلى قائما يجلس سائر اليوم في تعب لا يستطيع أن يعمل شيئا، هذا يجوز له أن يصلي جالسا. نعم. الثاني شخص يقول والله يا أخي الأريح لي أن أصلي جالسا، هذا أريح، لكنه من طول النهار على قول واحد من المشايخ يقول عندنا شياب يقوم في العرضة يرقص 4 ساعات، فإذا جاء في المسجد صلى على كرسي، تمام؟ فتقول ليش تصلي على الكرسي؟ يقول والله يا أخي تعب، كوني أصلي قائم متعب يعني. فهل هذه مشقة تجلب التيسير؟ لا، هذه مشقة خفيفة لا يلتفت إليها. النوع الثالث المشقة المتوسطة، فهذه تجد فيها تردد، تارة تلحق بالمشقة العظيمة وتارة تلحق بالمشقة الخفيفة، ولهذا قد تسأل 2 من أهل العلم عن مسألة واحدة فيقول أحدهما هذه مشقة تجلب التيسير، ويقول الآخر هذه لا تجلب التيسير، لأن المسألة فيها تردد ومجال للاجتهاد والنظر. بالنسبة للقواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، عندنا 4 قواعد. القاعدة الأولى إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، تناقض ولا كيف؟ إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، تناقض ولا لا؟ إذا ضاق الأمر اتسع الأمر، إذا ضاق من أي جهة؟ إذا ضاق من جهة المشقة اتسع من جهة التخفيف والترخيص. مثال ذلك المعسر بالدين، قال الله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. شخص معسر بالدين هل يجوز حبسه؟ لا. هل يلزمه أن يدفع المال؟ ما عنده مال كيف يدفع؟ فهنا اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. طيب إذا أيسر ضاق في حقه فوجب عليه إيش؟ الوفاء، وحرم عليه المطل. ومن القواعد الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي الحالة التي يترتب فيها على المكلف ضررا، يترتب عليه ضرر، واضح؟ عندنا سبق معنا في المصالح أنها ثلاثة: ضرورة وحاجة وتحسين. وجمعها الشاعر في قوله: وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات. خلاص. طيب، فالضرورة هي التي يترتب على فواتها ضرر، والحاجة يترتب على فواتها مشقة، والتحسين يترتب على فواته فوات الكمال ولا يترتب عليها مشقة شديدة ولا ضرر. المحرمات تباح في حالة الضرورة، الضرورات تباح الضرورات تبيح المحظورات. مثال ذلك أكل الميتة للمضطر. رجل كان يمشي في صحراء فأحس بالجوع فوجد ميتة، فهل له أن يأكل ولا لا؟ ها، جائع. ها، دفع الجوع ضرورة؟ ليس ضرورة، حاجة، لا يجوز له أن يأكل. رجل في صحراء فبلغ الجوع به مبلغا أنه يتضرر بذلك، يموت، تتوقف أعضاؤه، يهلك، فوجد ميتة، هل له أن يأكل؟ الجواب نعم. راس، هذه إيش؟ ضرورة. واللي قبلها حاجة. رجل عنده في سفره تمر، خلاص، لكنه يحب اللحم، ما يصبر عن اللحم، فوجد ميتة، فهل له أن يأكل؟ هذه إيش؟ ليست ضرورة ولا حاجة، إنما هي تحسين، يعني تحصيل إيش؟ اللذة والمتعة ونحو ذلك. طيب، القاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هذه قاعدة تقيد السابقة حتى لا الناس، بعض الناس يا أخي الضرورات تبيح المحظورات. طيب، الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها. مثلا هذا الرجل الذي وجد ميتة في سفره ما وبلغ به الجوع مبلغا كاد أن يهلك، فأكل وشبع، تمام، هل له أن يشبع ولا يأكل بالقدر الذي يدفع، الذي يسد به رمقه؟ نقول لي: الضرورة تقدر بقدرها، فمتى من دفعت الضرورة فإنه يكف عن الأكل، فقدر الأكل من الميتة بقدر الضرورة. من القواعد قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. شخص كان يمشي في صحراء فوجد شاة، والشاة هذه عندها راع، قال: أعطني الشاة. قال: هذه الشاة بمئة ريال أو بألف ريال. قال: ما عندي فلوس، أنا بموت من الجوع. خلاص، فأخذ من هذه الشاة، فأخذ ترك لم يستأذن وذبحها وأكل منها، فهل يضمن قيمتها لصاحبها ولا لا؟ نقول: أنت مضطر إلى الأكل، لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير، فتضمن له قيمة هذه الشاة. هذا ما يتعلق بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي القاعدة الثالثة من القواعد. نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ أحمد؟ نأخذ أسئلة للإقامة ولا نأخذ التمارين؟ طيب، السؤال التاسع، صفحة 13. عندنا أنواع التخفيف: تخفيف الإسقاط والتنقيص والإبدال، التقديم والتأخير، التخفيف. نعم. طيب، ضع الرقم المناسب أمام نوع التخفيف فيما يأتي: مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الأمن. نعم، هذا تخفيف وتغيير. 7. جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية. جواز جمع الصلاتين في السفر في الوقت الثاني هذا تأخير. نعم. رقم 5 عدم إيجاب قضاء الصلوات الفائتة على الحائض إسقاط. مشروعية التيمم عند فقد الماء أو التضرر باستعماله إبدال. نعم إبدال. التيمم بدل. الانتقال إلى الصوم عند عدم القدرة على الإطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين إبدال. إبدال. جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الأولى تقديم. 4 جواز إخراج الزكاة لحول أو حولين قادمين. نعم تأخير ولا تقديم؟ تقديم. يجوز تقديم الزكاة أما تأخيرها لا، هذا تقديم. تقديم. عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور إسقاط. مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر تنقيص. أحسنت. جواز أكل الميتة عند الضرورة ترخيص. أحسنت. جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. جواز تأخير الصيام الواجب للمرض تأخير. لا ما في إسقاط. تأخير. جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره ترخيص. يقولون الحنابلة هذه فائدة على الهامش، إذا كان عطشان في السفر ولم يجد إلا خمرا كاد يهلك من العطش، فهل له أن يشرب الخمر ولا لا؟ ليش؟ تزيد العطش، يعني شعوره بالعطش يزداد، هل هذا المقصود؟ سبحان الله. هذه المسألة كنت أقول طيب الآن يشعر بالعطش لكن ألا يعطي الجسم حاجته من السوائل ولا لا؟ ها؟ يعطيه. طيب إذن يجوز يشرب إذا كان عنده احتياج. الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش، لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش، كذا يقول في الزاد، إلا لدفع غصة. تمام. غص بها ولم يحضره غيره. ها يا جماعة خير ايش رأيكم؟ أنا كنت أقول كذا، أقول أحيانا للطلاب أقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى أنه يشعر بالعطش لكنها تغذي الجسم بحاجته من السوائل، فكنت أسوي نفسي يعني أني أنا محقق في العلم وأنتقد يعني أن الحنابلة كيف يقولون أنه ما يجوز؟ طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل ما هي قضية الشعور بالعطش؟ فذكرت هذا مرة في الدرس، يحضر عندنا أطباء ودكتور في الطب يحضر معه، طبيب يدرس في الجامعة، فقلت أنا عندي إشكال في قول الحنابلة، أنا كنت أقول هذا يعني كأني استشكل عليه. تمام. أنه كيف يقولون بهذا؟ صحيح أنه يعني كنت أفهم أنه العطش تشعره بالعطش، بعض الأشياء تشعرك بالعطش وإن كان الجسم مرتويا، صح ولا لا؟ فقلت هذا، قام الطبيب قال لي لا لا، وين رايح أنت؟ قال لي أن الخمر إذا شرب الإنسان ممكن لتر من الخمر فإنه يفقد من السوائل 3 لتر. نعم. ولهذا يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر، تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق، عافانا الله وإياكم. ليش؟ يقول الخمر إذا شربها فإنه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول، يعني يبول فيفقد من السوائل أكثر مما شربه. واضح ولا لا؟ فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين. وأنا بعض المسائل الفقهية، وينبغي الإنسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها أكثر من 1000 سنة تعاقب عليها الشراح والعلماء، ما هو بس الشراح والعلماء، تعاقب عليه حتى ترى أصحاب التخصصات يعني الأطباء، يعني ستجد من الفقهاء أطباء وتجد منهم يعني متخصصين في الفلك، وتجد فحتى المسائل التي ترتبط بالعلوم الأخرى تجد فيها دقة وهذه المسألة شوف ما عرفتها أنا، كنت أحسب أني أنتقدها على الفقهاء، فلما جلست مع الطبيب هذا كان قال هذا الكلام، شرح لي أن كلام الفقهاء ممتاز وصحيح 100% طبيا، وأن الإشكال الذي أوردته أنا من رأسي إشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة. مرة مسألة من المسائل كان عندي إشكال فيها، مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض، من عروض التجارة، هل رأس مال شركة المضاربة يجوز أن يكون من العروض مثلا تمر ولا أقمشة تكون هي رأس مال الشركة؟ الفقهاء على خلاف، الحنابلة ومذهب الجمهور يقولون لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة عروض، بل لابد أن يكون من النقدين المضروبين، كذا يقول في الزاد، من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. فبعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا، الصحيح أنه يجوز جعله من العروض لأن الأصل في العقود الإباحة، وتقيم هذه العروض عند العقد، هذه العروض تقوم عند العقد بالنقد، يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانير وينحل الإشكال. وكان هذا يعني بالنسبة لي أنه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض يعني الأصل في العقود الإباحة، ليش يمنعون؟ حتى درسنا في أحد البرامج الدراسية أستاذ دكتور في المحاسبة، ما هو في الفقه، ما هو تخصص فقه، فكان يتكلم بانبهار، يتكلم منبهرا عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض، يقولها هو شامي، يقول هذول محاسبين، يقول هذول متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول، هذا القول هو مقتضى النظر المهني في المحاسبة. فسبحان الله يعني قويت عندي المسألة، أدركت أنه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء. هو طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب، أستاذ دكتور محاسب، يقول الآن لما عندنا مضارب، معلش على الاستطراد، لكن عندنا مضارب يريد أن يتاجر، يعني يبغى تمويل، فيجي لصاحب رأس المال يقول أنا أحتاج تمويل، فيعطيه عروض تجارة. طيب عروض التجارة، أعطاه تمر، يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا، رأس مال الشركة. الآن الربح يقسم بين المضارب وصاحب المال، صح ولا لا؟ والربح كيف يحسب؟ ما زاد عن رأس المال. فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الأموال قال هذا تمر نقيمه ب100,000 ريال وهو رأس مال الشركة، نظر العامل إلى التمر فإذا بالتمر قيمته ما تساوي 100,000، تساوي 70,000، هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل؟ محتاج للفلوس، بيقبل ولا ما بيقبل؟ سيقبل، صح ولا لا؟ لحاجته. يعني أنت من هو صاحب من هو الأقوى في هذه المعادلة؟ أي من الطرف الأقوى؟ صاحب المال، فسيرضى المضارب بتقييم غير عادل. فأنت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها، ستجد أن الناس يقيمونها بأكثر من قيمتها وسيرضى بذلك المضاربين. ما يمكن أنك تجعل إيش إذا ما وافق المضارب يقول خلاص ماني معطيك رأس المال، أنت تبغى تقييم أقل من هذا ماني معطيك، فسيضطر لذلك، صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور، يقول هذول محاسبين الفقهاء. فعلى كل حال رحم الله الفقهاء، فعلا يعني الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق، يعني تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من شتى التخصصات على 1000 سنة، فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق؟ وأنا ما أدري قلت لكم الدرسين الماضية ولا، قال لي أحد الإخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب، أحد المعاصرين ألف كتاب في الفقه، مكث في تأليفه 20 سنة، ومعنى هذا أنه غاية في التحقيق في الأقوال وترجيحاته، هذه 20 سنة وهو يراجع الكتاب، أكيد أن ترجيحاته ما يحتاج. قلت له الروض المربع للبهوتي استغرق تأليفه كم سنة؟ ها؟ 1000 سنة، لا بلاش نقول 1000 سنة، استغرق تأليفه 800 سنة. البهوتي عمر 800 سنة. هذا الصورة التي تراها في الروض المربع وفي الكتب في مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نضج وتطور المذهب الحنبلي مر عليه العلماء على مر 800 سنة. فهو استفاد من عمر الإمام أحمد ومن عمر بن تيمية ومن عمر فلان، هؤلاء كلهم جاب لك في الأخير إيش مذهب فقهي محرر مر على هؤلاء العلماء أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.